محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي. يا محمد بيك كان شهد من بعد الله. يا محمد كل شفيع يوم المعادي. انت عين الرحمن نبي عظيم الجلال. يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي. يا محمد بيك كان شهد من بعد الله. يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي. يا محمد فيك انشهد من بعد الله. يا محمد كل شفيع يوم المعادي. انت عين الرحمة النبي عظيم الجاه. مقصودي وغايتي باسمك النادي. يا منبع الخير كلي يا رسول الله. اشفع النور الهادي محمد بيك كان شهد من بعد الله. محمد كل القلب الصافي الرحمة والخوة والعوين تتراب الناس. بشرتي بالخير واسمحها بالطبع الوافي. وريتي للإنسان طريقه الحسنات. علمتي للناس المحبة القلب الصافي الرحمة بشرتي بالخير واسمحها طبع الوافي. وريتي للإنسان طريقه الحسنات. يا مصح الهدى يا النبي حاتم الرسالة. جاك عن الله الكريم زد الحكمة. وحفظك يوفق الله سر الخير. وارفع دقار الحق مقام الأمة. يصبح الهدى حاتم الرسالة. جمع الله الكريم زد الحكمة. وحفظك يوفق الله سر الخير. وارفع دقار الحق مقام الأمة. ربي يا رب تأيده سفك خطى حتى يصر على ابنك والمتال عالي. وتحفظ روح الإنسان وتحقق مناه. وأولى نور بتقول يا رب تعالي. يا ربي يا رب تعالي. محمد عربي ختم الرسالة رسول الله.